صرفت إلى رب الأنام مطالبي، ووجهت وجهي نحوه ومآربي، إلى الملك الأعلى الذي ليس فوقه مليك يرجى خيره في المتاعب، إلى الصمد البر الذي فاض جوده وعم الورى طرا بجزل المواهب، مقيلي إذا زلت بي النعل عاثرا، وأسمح غفار وأكرم واهبي، فما زال يوليني الجميل تلطفا، ويدفع عني في صدور النوائب، ويرزقني طفلا وكهلا وقبلها جنينا، ويحميني وبي الوكاسب، ويرزقني طفلا وكهلا وقبلها جنينا، ويحميني وبي المكاسب. إذا أغلق الأملاك دوني قصورهم، ونهنها عن غشيانهم زجر حاشبي، ونهنها عن غشيانهم زجر حاجبي، فزعت إلى باب المهيمن طارقا، مدلا ننادي باسمه غير هايبي، فلم ألف حجابا ولم أخش منعة، ولو كان سؤلي فوق هام الكواكب. إذا أغلق الأملاك دوني قصورهم، ونهنها عن غشيانهم زجر حاجبي، فزعت إلى باب المهيمن طارقا، مدلا ننادي باسمه غير هايبي، فلم ألف حجابا ولم أخش منعة، ولو كان سلي فوق هام الكواكب. كريم يلبي عبده كلما دعا، نهارا وليلا في الدجى والغياهب، سأسأله ما شئت إن يمينه تسح دفاقا باللهى والرغائب، سأسأله ما شئت إن يمينه تسح دفاقا باللهى والرغائب، فحسبي ربي في الشدائد ملجأ وحرزا إذا خيفت سهام النوائب.